هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في يوم الحرية الحمراء، اليوم الذي درج فيه شهداء الوطن أرض البلاد بدمائهم الزكية تضحية وفداء للوطن الغالي، واليوم الذي أصبح في تاريخ مصر الحديث عيدا للجهاد الوطني، يفصح أحمد شوقي عن المزيد من ولعه وعشقه لوطنه مصر ولشبابه وشهدائه، ويصوغ من أجلهم رائعته التي سماها الحرية الحمراء. وفي مستهلها يقول شوقي: في مهرجان الحق أو يوم الدم مهج من الشهداء لم تتكلمي، يبدو على هاتورة نور دمائها كدم الحسين على هلال محرم. يوم الجهاد بها كصدر نهاره متمايل الأعطاف مبتسم الفم، طلعت تحج البيت فيه كأنها زهر الملائك في سماء الموسم. لما لا تطل من السماء وإنما بين السحاب قبورها والأنجم؟ ولقد شجاها الغائبون وراعها ما حل بالبيت المضيء المظلم. وإذا نظرت إلى الحياة وجدتها عرسا أقيم على جوانب مأتم، لا بد للحرية الحمراء من سلوى ترقد جرحها كالبلسم، وتبسم يعلو أسرتها كما يعلو فم الثكلى وثغر الأيم. ثم يشير شوقي إلى أن هذا اليوم بوقائعه وأحداثه وبطولاته حدث، وشوقي غريب عن مصر هناك في منفاه الأندلسي، وكان يود لو أنه شهده، إذن لنظم للأجيال شعرا لم ينظم من قبل. يقول شوقي: يوم البطولة لو شهدت نهاره لنظمت للأجيال ما لم ينظم غبنت حقيقته وفات جمالها باع الخيال العبقري الملهم. لولا عواد النفي أو عقباته والنفي حال من عذاب جهنم لجمعت ألوان الحوادث صورة مثلت فيها صورة المستسلم وحكيت فيها النيل كاظم غيظه وحكيته متغيظا لم يكظم. ثم يقول شوقي في قصيدته عن يوم الحرية الحمراء: دعت البلاد إلى الغمار فغامرت وطنية بمثقف ومعلم، ثارت على الحام العتيد وأقسمت بسواه جل جلاله لا تحتمي، نثر الكنانة ربها وتخيرت يده لنصرتها ثلاثة أسهم، من كل أعزل حقه بيمينه كالسيف في يمن الكمي المعلم، لم يحجموا في ساعة قد أظفرت ملك البحار بكل قيصر محجم، وقفوا مطيهم بسلم قصره والناس والسلطان دون السلم، وتقدموا حتى إذا ما بلغوا أوحوا إلى مصر الفتاة تقدمي، سالت من الغاب الشبول غلا بها لبن اللبات وهاج عرق الضيغم، يوم النضال كستك لون جمالها حرية صبغت أديمك بالدم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.